بسم الله الرحمن الرحيم. من روائع الماضي: اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم الفراغ وكيفية الاستغلال لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جلستنا هذه الليلة ومحاضرتنا في هذه الساعة المباركة عن الوقت، ولقد بكى الصالحون أعمارهم، ولقد بكى الأخيار شبابهم، ولقد تذمروا من المشيب، ولقد حاسبوا أنفسهم قبل المغيب. روي شيخ كبير وعلى صدره لحية بيضاء من طول العمر، شيب أبيض على صدره، قال له أحد الشباب وهو يستهزئ به: بكم اشتريت هذا القوس الأبيض على صدرك؟ قال: أعطانيه الدهر بلا ثمن، وسوف يعطيك مثله. أعطانيه الدهر بلا ثمن وسوف يعطيك مثله. فارتقب الشيب، فوالله إما شيب قادم، وإما موت عاجل، وإما مرض مفسد، وإما فتنة نسأل الله أن يدرأها عنا وعنكم. بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. ألا ليت الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. قيل للإمام أحمد: كيف تصف الشباب، كيف تصف الشباب؟ قال: والله ما وصفت الشباب إلا بشيء كان في يدي ثم سقط من يدي. بينما ترى اللحية السوداء والأعضاء القوية والنظرة والجمال، وإذا بك فجأة تتحول إلى شيخ كبير. أما الظهر فمحدودب، وأما اللحية فبيضاء، وأما البصر فضعيف، وأما السمع فضعيف. ولا مقوي إلا لمن قواه الله، ولا لسند إلا لمن جعل الله له سند. تقدم شيخ إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه والشيخ في الثمانين من عمره، فقال له معاوية: ألا تسمع؟ وسمعه ثقيل، ألا تسمع؟ قال الشيخ: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. إن الثمانين وبلغتها، يدعو للخليفة أن يبلغه الله الثمانين. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. وقيل لرجل غفاري: كيف رأيت الحياة؟ قال: ذقت الحياة حلوها ومرها، نعيمها وبؤسها، جوعها وشبعها، فما وجدت كطاعة الله. وقال أحد الخلفاء من بني العباس: والله لقد رأيت الجيوش وصفت أمامي الخيول، وسكنت القصور، ولبست الثياب المائسة، فما وجدت كطاعة الله. ومر علي رضي الله عنه وأرضاه في القبور فبكى طويلا في الكوفة، وقال: أما ظواهركم فجميلة، ولكن ليت شعري ما في بواطنكم. ثم قال: ألا تتكلمون؟ ثم بكى. قال: سكتوا والله، ولو نطقوا لقالوا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول المتنبي أبو الطيب: أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها يلعق، نبكي على الدنيا، وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز؟ فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه فثوى، حتى ثوى فحواه لحد ضيق، خرس إذا نودوا، كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. يقول: ما لهم لا يتكلمون، ما لهم لا يردون، ما لهم لا ينطقون، خرس إذا نودوا، كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. فالموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق. حضرت معاذا الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، كلكم أو جلكم يعرف معاذ، ومن لا يعرف معاذ كأنه لا يعرف الإسلام. معاذ ابن جبل قائد العلماء يوم القيامة برتوة، العلماء يمشون خلفه ليدخلوا الجنة جميعا وهو قائدهم. أول ما يدخل الجنة من علماء الإسلام وعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن. حي الله أبا عبد الرحمن، حي الله اللموع والإخلاص والصدق، من تلظي لموعه كاد يعمى، كاد من شهرة اسمه لا يسمى. يقول عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ويقول: معاذ يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي برمية حجر، حضرته الوفاة في فلسطين. لا قصر، لا منصب، لا ثروة، لا شهرة إلا في مرضات الله، عقره الطاعون فهو شهيد في سبيل الله، والمطعون شهيد. أخذته بثرة في كفه فأخذ يحكها، ويقول له الصحابة: عافاك الله، شافاك الله. فيقول: لا، اللهم إنك تكبر الصغير وتبارك في القليل، اللهم بارك في هذا. فأخذ المرض يتشي بجسمه، فلما انطرح قال: حي الله الموت، مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاقه، لا أفلح من ندم. اللهم إنك كنت تعلم أو تعلم أني لم أحب الحياة لغرس الأشجار، ولا لجري الأنهار، ولا لعمارة الدور، ولا لرفع القصور، ولكني كنت أحب الحياة لثلاث. ما هي الثلاث؟ كلم من ارتاح إلى قصره، وكلم من ارتاح إلى ماله، وكلم من ارتاح إلى منصبه، أخبره بهذه الثلاث. ما هي الثلاث التي يحبها معاذ؟ أولها مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. أنتم الآن في أشرف مقعد في الدنيا في الكرة الأرضية، أنتم الآن في أجل عبادة يتقرب بها إلى الله، جلوسكم هنا أعظم من جلوس المصلي في نافلة، ومن التالي للقرآن في تلاوته، إنه مجلس محفوظ بالملائكة. قال: إنك تعلم أني لمحب الحياة لغرس الأشجار، ولا لجري الأنهار، ولا لإمارة القصور، ولا لرفع الدور، ولكن لثلاث: لمزاحمة العلماء بالركب، وتعفير وجهي ساجدا لك، وصيام الهواجر يوم تحمى الشمس، يوم يزداد الظمأ على الأكباد، يصوم معاذ. ثم انطلق إلى الله راضيا مرضيا. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه المحاضرة تدور على عناصر: أولها قيمة الوقت في القرآن، كيف تحدث القرآن عن الوقت وعن الزمن. العنصر الثاني: الرسول صلى الله عليه وسلم يثمن الزمن دقائق وثواني. العنصر الثالث: أقوال السلف الصالح في العمر، في اليوم والليل، في الحياة. ثم الذي يلي: حرص النبلاء على الوقت. وبعده وهو الأخير: واقعنا المعاصر، وما هو موقفنا من الوقت، وكيف نصرف الوقت، وأقسام شباب الإسلام من حيث الوقت. أما القرآن فقد ذكر الله عز وجل العمر في القرآن، يقول تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما هو النذير؟ هذه الآية من أعظم الآيات، وقد بكى فيها منها كثير من الصالحون، كثير من الصالحين: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يمتن الله بالعمر، يقول لعبده يوم القيامة: أما عمرناك هذا العمر فماذا فعلت في العمر؟ هل أطعت الله؟ هل تبت؟ هل تزودت من الصالحات؟ ما هو النذير؟ قال بعض العلماء: النذير الشيب، إذا ظهر فيك في الشيب فتجهز لك كفنا واعرف قبرك وتهيأ للرحيل. يقول سفيان الثوري رحمه الله: حق لمن بلغ الستين أن يشتري كفنا على كتفه. وقد أخذ ميمون بن مهران قبره وحفره في منزله في عقر بيته، فكان إذا أراد أن ينام نزل في القبر فقرأ كثيرا من القرآن ثم بكى، ثم خرج من القبر وقال: يا ميمون قد خرجت من القبر فاعمل صالحا. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن بنات الثرى، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. أرأيت للصور الجميلة، أرأيت للشباب الفاتن، أرأيت لقوي البنية، أرأيت للغني في ماله، أرأيت لصاحب المنصب الذي ما كان يتكلم إلا من عنقه، توسدوا التراب وفارقوا الأحباب وتركوا الأصحاب، فهم والله إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. والموت فاذكره وما وراءه، فمنهما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ ذكر أهل السير أن عابدا من بني إسرائيل وقف أمام مرآة، أطاع الله 40 سنة ثم عصى الله 40 سنة، فالتفت إلى المرآة فرأى شيبه قد غطى لحيته، فقال: يا ربي أطعتك 40 سنة وعصيتك 40 سنة، أتقبلني إذا تبت وعدت إليك؟ فسمع قائلا يقول: أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهناك، وإذا عدت إلينا قبلناك. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. ملوك الدنيا إذا شاب العبد عندهم نظروا إلى شيبته ونظروا إلى ضعفه ونظروا إلى عجزه فاعتقوه، والله أولى بالكرم. فإن في الحديث: إن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام، يوم تشيب يستحي الله منك. ويعجب ربك للشاب ليست له صبوة، شاب مكتمل القوى، قوي النفس، قوي الجسم، لا يعصي الله، يعجب الله منه، والله يعجب عجبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فأول آية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أما أمهناكم؟ أما تركناكم؟ أما أخرناكم؟ فما لكم؟ ما لكم لا تتفكرون؟ ما لكم لا تتدبرون؟ ما لكم لا تعقلون؟ ويقول سبحانه وتعالى قبل هذا، يقول بعض أهل العلم: النذير محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: النذير الليل والنهار. فوالله ما أطلعت شمس ليل أو شمس نهار أو غربت إلا قال النهار والليل: يا ابن آدم اغتنمني قبل أن أغيب، فوالله لا أعود لك أبدا. وقيل النذير القرآن، وقيل النذير الموت، وكل الأقوال متقاربة ليست متباينة. ويقول سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيخلقك الله عبثا؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. يقول سبحانه وتعالى: ما لهذا الإنسان، ما له لا يعرف طريقه، ما له لا يعرف وقته، ما له لا يحفظ مستقبله مع الله تبارك وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. امتن الله بالليل وامتن الله بالنهار على العباد لماذا؟ هل ليأكلوا أو يشربوا أو يرقصوا؟ لا والله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني هذا يخلف هذا، لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. دخل عمر رضي الله عنه أرضاه، حي الله عمر أبا حفص فاروق الإسلام، دخل المسجد فوجد صحابيا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مهموما. قال: ما لك مهموم؟ قال: هم صاحبني وغم لازمني. قال: ما لك؟ قال: نمت عن صلاة البارحة صلاة الليل، نمت البارحة عن وردي عن قيام الليل. قال عمر: سبحان الله، ثكلتك أمك، قم صلي، قم قم. يقول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. يقول: ما دام فاتك وردك في الليل فاقضيه في النهار، فإذا فاتك في النهار فاقضيه في الليل، فإن الليل خلفه والنهار يخلفه والليل يخلفه كذلك. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن ورده أو عن شيء من حزبه فصلاه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر فكأنما صلاه من الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الصحابة رضوان الله عليهم عاش بعضهم في الإسلام سنة ولكنها خير من 100 سنة، كفر الله بها سيئاتهم جميعا ورفع الله درجاتهم في الجنة. ولذلك مصعب كم عاش في الإسلام؟ 3 أو 2 سنين فحسب، أو ما يقارب 3، ولكنه ذهب إلى الله وكل يوم أغلى من 50 سنة. فالعمر ليس بالطول، إنما العمر باستثماره في مرضاة الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى لرسوله: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي وقتا طويلا، فاغتنمه في مرضاة الواحد الأحد. ويقول سبحانه وتعالى لرسوله: فإذا فرغت فانصب. قالوا: إذا انتهيت من شغلك ومن عملك فانصب في العبادة، وتعالى في النافلة، واقرب من الحي القيوم سبحانه وتعالى، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت. فلا إله إلا الله كم ضيع الناس من أوقاتهم، ولا إله إلا الله كم هدموا من أيامهم، ولا إله إلا الله كم عطلوا من ساعاتهم. أترى وقت الأغنية هذا الوقت الذي يأخذ منك نصف ساعة أو ساعة؟ والله وتالله وبالله لا تزول قدماك يوم القيامة حتى يسألك الله عن هذه الساعة. في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عمره فيما أبلاه. هذا العمر أول ما تسأل عنه يوم القيامة، يقول الله: أما مهلتك؟ أما تركتك؟ ولذلك عند أبي يعلى في مسنده بسند صحيح أن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم هو وأخوه في يوم واحد، أسلم هو وأخوه في يوم واحد، فاستشهد الأول وبقي أخوه بعده 40 ليلة، ثم مات الثاني، فرآهما الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، حواري الإسلام، حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، رآهما في المنام، فوجد الثاني قد رفع 40 درجة عن الأول، الأول شهيد والثاني مات ميتة على فراشه. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، فلان وفلان رأيتهما البارحة فرأيت بينهما 40 درجة في الجنة، والأول شهيد والثاني مات على فراشه. فقال عليه الصلاة والسلام: كم تخلف الثاني؟ قالوا: 40 يوما. قال: كم في كل يوم من صلاة؟ قالوا: 5 صلوات. قال: فإنه رفعه ربه بصلاته وذكره وتسبيحه، وذاك شهيد. يقول أحد الصالحين: يا ابن آدم، كلما تمهلت يوما كان زيادة في أجرك، دل عليه الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. المعتصم الخليفة العباسي، هذا المعتصم خليفة داهية، عسكري من الطراز الأول، من الدرجة الأولى، قوي. ذكر عنه بعض المؤرخين أنه كان يأخذ السيخ من الحديد من قوته ويكتب اسمه في الهواء، كان يجعل أوتادا في الأرض ويربط رجليه ثم يثب فيكسر الأوتاد وإذا هو على ظهر الفرس، والعهدة على المؤرخين. هو من أقوى الناس، مات فيما يقارب 40، أتته سكرات الموت ووزراؤه حوله يتحدثون معه، قال: أموت اليوم؟ قالوا: تموت اليوم. فنزل من على السرير وكشف الغطاء البساط ومرغ وجهه في التراب وبكى وقال: والله لو كنت أعلم أني أموت هذا اليوم ما فعلت ما فعلت من الذنوب والخطايا. سبحان الله، أعند الإنسان ميثاق ألا يموت إلا بعد 70؟ ولذلك يا كم من التسويف ويا كم من التأخير في التوبة. كثير من الشباب تكلمهم بالعودة إلى الحي القيوم فيقولون غدا، وهذا وقت الشباب ووقت المهلة. وقت الشباب يستثمر في طاعة الله، وقت الشباب هو وقت السجود للواحد الأحد، وقت الشباب هو وقت لذة قراءة القرآن. أتتحرى إذا أصبحت عاجزا كسلانا مركونا في البيت تتوب؟ أتتحرى إذا أصبحت في حالة لا تستطيع قراءة القرآن تتوب؟ أتتحرى أن تصبح مركونا كجذع النخل في البيت ثم تتوب؟ لا والله. ولذلك كان الصفوة ومقدمة صحوة رسالته صلى الله عليه وسلم من الشباب، من الشباب هم الذين حملوا لا إله إلا الله. حبيب بن زيد في 25 من عمره وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا أيها الناس. قالوا: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: إني مرسلكم إلى ملوك العرب وملوك الدنيا فلا تختلفوا علي، أرسلكم برسائل لنصر الإسلام فلا تختلفوا علي. قالوا: سمعا وطاعة. قال: قم يا حبيب بن زيد. فقام وهو في 25 من عمره، أبوه مات شهيدا وليس لأمه إلا حبيب بن زيد، فقال: خذ هذه الرسالة إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة. وعلم أنه سوف لا يعود مرة ثانية الموت، فودع أمه وبكت عليه وقالت: لو كان غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لنا نظر، ولكن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت له: يا حبيب، إن لم نلتقي هنا فنلتقي إن شاء الله في الجنة، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. فدخل على مسيلمة فأعطاه الرسالة، فأتى مسيلمة المتخلف الكذاب العميل الدجال الذي صنف كتابا وزخرفا ودجلا من رأسه، يقول له عمرو بن العاص: يا مسيلمة، اقرأ علي من كتابك هذا. قال: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزل الله عليه والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. قال: أنزل علي كتاب. قال: ما هو؟ قال: والطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا. قال: وغير ذلك. قال: وأنزل علي يا ضفدع بين ضفدعين، نقنقي ما تنقنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. قال عمرو بن العاص: والله الذي لا إله إلا هو إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا تركيب الجواب، الجواب المركب، جواب الحكيم: والله الذي لا إله إلا هو أنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فدخل عليه حبيب بن زيد فأعطاه رسالة المعصوم عليه الصلاة والسلام فقرأها. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقوله مسيلمة لحبيب. قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. أعاد عليه السؤال، أعاد الجواب، أعاد السؤال، أعاد الجواب، فأخذ يقطعه قطعة قطعة بالسيف حتى حوى صريعا على وجهه. ولكن ولا تحسبن الذين قتلوا، لا تظن، لا تخمن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. إذن يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وامتن الله بالليل والنهار عليك يا ابن آدم. إذا علم هذا فالمقصود يا شباب الإسلام، والمقصود يا من مكنه الله من سمعه وبصره، أن مزرعتك الدنيا، وأن حصيلتك في الدنيا، وأن عملك في الدنيا. قال البخاري في كتاب الصحيح: باب الرقاق وما يحذر من زينة الحياة الدنيا، وقول الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وقال علي بن أبي طالب: من هو علي؟ أبو الحسن أمير المؤمنين. اسمع إلى كلماته من نور، أو كأنها سبائك من ذهب بل أغلى، أو كأنها عقد من لؤلؤ ودر، أو كأنها نسمات من نسمات الحياة. يقول علي: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقد صدق علي بن أبي طالب قوله بفعله. بعض الناس يقول ولكن فعله يخالف ذلك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ بنى هارون الرشيد قصره في بغداد في دار السلام، قصرا عظيما ما سمع الناس بمثله، له نوافذ يصب فيه نهر دجلة، وله أحواض، وله برك، وله حدائق، فاستدعى الشعراء وقال امدحوا القصر، فدخل الشعراء جميعا فمدحوا القصر بقصائد عجيبة، فارتاح هارون الرشيد، فدخل في آخرهم الزاهد العابد الشاعر أبو العتاهية، فرأى القصر قال: هارون الرشيد، هيه يا أبا العتاهية، ماذا قلت في القصر؟ قال: قلت لك عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. يقول: ارتح وتهنى واسعد وارغد وابتهج، عش ما بدا لك ناعما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. قال: هيه، فارتاح. قال: فإذا النفوس تحسرجت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى حتى سقط من على كرسيه، والقصة ثابتة بأسانيد صحيحة أنه بكى حتى نزل من على كرسيه. يقول: فإذا النفوس تحسرجت في سكرات الموت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. نور الدين محمود زنكي، كلكم يسمع بنور الدين. يقولون العدول في الإسلام والخلفاء الستة في الإسلام ستة: الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز ونور الدين محمود ابن عم صلاح الدين، كان من أعبد عباد الله. قال ابن كثير رحمه الله تلك العظام: كان إذا انتصف الليل استيقظ وأقام وزراءه وحاشيته وأهله في القصور يصلون إلى الفجر. يقول: والله ما لعبت الكرة إلا بنية الجهاد، كان يركب الفرس ويقول: ما ركبت إلا بنية أن أغزو في سبيل الله. يقول: لا أسمع بفقير ولا مقعد إلا أنفقت عليه من مالي. كان يزور القبور ويبكي يبكي حتى يخشى أن تختلف أضلاعه. أراد هجوم عكا فجمع الجيش جميعا، فاجتمع ألوف مؤلفة من الجيوش أمامه، فلما اجتمعوا أمامه خاف بعض العلماء أن يدخل هذا نور الدين عجب أو كبر أو تيه إذا رأى الجيوش، فأتى هذا العالم فدخل بيته وصلى ركعتين وتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل لكلامه قبولا إلى نور الدين محمود، إلى قلب نور الدين. ثم خرج هذا العالم بعصاه فوقف أمام نور الدين محمود فقال: يا نور الدين اسمع مني. قال: تكلم. قال: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور، حرمت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. فبكى حتى أغمي عليه ورش بالماء. وهذه من أعظم وقائع الصالحين في التاريخ، بكاء نور الدين محمود في تلك الواقعة، ذكرها ابن كثير وابن خلكان وغيرهما من المؤرخين المعتبرين. إذا علم هذا فإني أنادي من هذا المكان كل شاب وكل صحيح البدن وكل مسلم عاقل وكل فاهم أن ينتبه إلى وقته وليله ونهاره، فوالله إذا وسد تلك الحفرة فلا مخرج ولا مفر إلا إلى الواحد الأحد. كان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يبكي، قالوا: ما لك؟ قال: أبكي من قوله سبحانه وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قالوا: ما لك تبكي من ماذا؟ قال: أن أخشى أن يحال بيني وبين ما أشتهي. قالوا: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقول في سكرات الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيحال بيني وبين لا إله إلا الله. وكثير والله من الناس من المطبلين والمزمرين والراقصين والمغنين حيل بينهم في سكرات الموت وبين لا إله إلا الله. قال ابن أبي الدنيا المحدث الكبير في كتاب المحتضرين: قيل لرجل من التجار قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: خمسة في ستة كم تصير؟ قالوا: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: خمسة في ستة كم تصير؟ قال ابن أبي الدنيا: فمات على خمسة في ستة كم تصير. لماذا؟ صباحه ومساؤه، ليله ونهاره، وهو على فراشه، وهو في صلاته، كان يتكلم بالبيع والشراء. ويقول أهل العلم إن بعض المفهومات والتصورات تسيطر على العبد حتى في الصلاة. الباغندي المحدث الكبير صاحب المسند الكبير قام يصلي في الصلاة، وكان مولها بالتحديث دائما، يحدث في الصباح ويحدث في المساء: حدثنا حدثنا. فكبر يصلي بالناس، فلما قال الله أكبر قال: حدثنا الربيع بن سليمان. ذكرها الذهبي في ترجمته: لما كبر بعد التكبيرة الأولى في الإحرام قال: حدثنا الربيع بن سليمان، لأنه توله بالتحديث صباح ومساء. ولذلك قال ابن كثير: طلب الحديث فأفرط في طلبه، لأن الحديث يطلب للطاعة، ويطلب للعبادة، ويطلب للزهد، ويطلب للاستقامة. فإذا كان طلبك صرفاً الأوقات في غير طاعة فكأنك أفرطت. بعض الناس إذا طلب يخل حتى بالفرائض في طلبه، تجد بعض الناس يخفف الفريضة. قالوا: ما لك؟ قال: لأدرك المحاضرة. أنت في أعظم من المحاضرة. وبعضهم لا يقرأ القرآن كثيراً، قيل له: لماذا؟ قال: يشغلني عن العلم. وهل العلم إلا القرآن؟ وهل العلم إلا تدبر القرآن؟ وهل العلم إلا تفهم القرآن؟ وقال ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: قيل لأحد المحتضرين قل لا إله إلا الله، قال: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فمات على أين الطريق إلى حمام من جابي. وهذا من سنن الله عز وجل الكونية والشرعية الأمرية، أن يميت العبد على ما نشأ عليه وعلى ما شب عليه من العبادة. ولذلك بعض الناس يصابون بإغماء وهم في فقدان من الشعور، فيذكرون الله الواحد الأحد. أما الأحاديث وهو العنصر الثاني، فقوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. روى هذا الحديث البخاري في صحيحه عن ابن عباس. ما معنى الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان جليلتان عظيمتان، أكثر الناس يخسرون هاتين النعمتين، أكثر الناس لا يقيمون لها وزنا، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. تجد الصحيح ولكن مشغول، وتجد المشغول ولكن ولو تجد الفاضي الفارغ في الوقت ولكن مريض. لكن إذا اجتمعت لك خصلتان اثنتان، الصحة والفراغ، أليست بنعمة؟ والله من أجل النعم. فاقرأ وسبح وطالع وصلي واسجد في الفراغ، فإنه لن يعود إليك أبدا، نعمة عظيمة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بسند حسن: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. فإذا لم تغتنم هذا فابكي على نفسك، فإنه لا حيلولة أبدا بينك وبين الموت. عند أبي نعيم في الحلية أن مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد الصالحين الكبار كان يمر على المقابر، كان يسلم على المقابر وهو في طريقه ليلة الجمعة، إلا ليلة من الليالي مر وما سلم على أهل القبور وما دعا لهم. كانت ليلة مطيرة شديدة البرد أو شديدة البرد، فمر وذهب إلى بيته، فنام تلك الليلة فرأى رجلا من المسلمين المقبورين في تلك المقبرة يقول: يا مطرف، حرمتنا من الدعاء هذه الليلة، والله إن الله ينور علينا قبورنا بدعائك أسبوعا كاملا. فقال له مطرف: ما أحسن ما وجدتم؟ قال: العمل الصالح. ثم قال له: يا مطرف، تزود من لا إله إلا الله، فوالله لقد حيل بيننا وبين لا إله إلا الله، يريدون أن يقولوا لا إله إلا الله فما يستطيعون، ولا يستطيعون الصيام ولا الصلاة ولا العبادة، ولكن إنما يستطيع من كان نعيما ناعم البال فارغا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وعند البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله لامرئ أخره أو أخر أجله أو أجله 60 سنة. قال أهل العلم: معناه قطع الله المعذرة عنه، فليس له عذر عند الله. إنسان يوم القيامة يأتي عمره 60 ويقول الله أو أكثر: ما لك ما تبت؟ قال: ما كان لي عمر طويل. هذا ليس له عذر عند الله أبدا، قطع الله حجته وقطع الله عذره وقطع الله محاجته، فليس له عذر ولا برهان ولا حجة عند الله تبارك وتعالى. أما أقوال السلف فهي كثيرة في حفظ الوقت، منها قول الحسن البصري، يقول الحسن رحمه الله كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم، يقول: إذا أصبح الصباح قال النهار: يا ابن آدم اغتنمني فلن أعود لك إلى يوم القيامة. وقال الربيع بن خثيم: هيهات هيهات، صحب الليل والنهار عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا، فأبلوهما وشتتوهم، ثم عادا غضين طريين صاحبانا وسوف يصاحب من بعدنا. الليل والنهار، فاعرف أن ليلك ونهارك لن يعود إليك أبدا، لحظة واحدة مرت منذ جلوسنا هنا والله لن تعود أبدا. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. وأعظم ما مني به المسلمون اليوم رخص الوقت، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا. أكثر ما خسر المسلمون اليوم، خسر المسلمون اليوم الوقت، أصبح رخيصا عندهم، حتى عند الشباب الصالح، وهو الذي سوف أتعرض له بعد قليل. يقولون لكرز بن وبرة أحد الصالحين، ذكر والعهدة على الإمام النووي وهو ثقة الحجة في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: كان كرز بن وبرة يختم القرآن وعود إلى الكتاب في الليل 4 مرات وفي النهار 4 مرات. هذا ذكره النووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. والمقصود ليس السنية هذا القول، فإنه ليس بسنة ولا يتبع على هذا، بل السنة سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يختم القرآن في 7 ليالي كحد أدنى. أما هذا الرجل فأستشهد به لمثابرته على العبادة، ما يترك المصحف من يده ليل نهار، وقالوا كان ينام 2 ساعة. وأحد الصالحين نام، فلما قرب الفجر قال لنفسه: أنمت حتى قرب الفجر؟ لأنه كان يقوم وسط الليل، والله لتنامين نومة طويلة يعني في القبر. إذا علم هذا فكرز بن وبرة هذا قيل له: اجلس معنا. قال: امسك الشمس وأجلس معك. يقول: إن كنت تستطيع أن تحبس العمر فأنا أجلس معك، احبس الشمس وأجلس معك. يقول ابن تيمية: شيخ الإسلام كان جدي عجبا. من هو جده؟ عبد السلام. أبوه عبد الحليم، وجده عبد السلام، هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. يقول: كان جدي الذهبي، يذكر عن الذهبي في تراجم ابن تيمية، يقول ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أما جده فكان قمرا، وأما أبوه فكان نجما، وأما هو فكان شمسا، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يقول: كان جدي عجبا في حفظ الوقت، كان إذا دخل الخلاء يعني دورة المياه قال لأحد أبنائه: اقرأ الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع، لا يضيع شيء من حياته. وأبو الوفاء بن عقيل الحنبلي كان يأكل الكعك في ترجمته عند ابن رجب وعند غيره كالذهبي، قيل كان يأكل الكعك ولا يأكل الخبز. قالوا: لماذا تأكل الكعك ولا تأكل الخبز؟ قال: حسبت أن بين أكل الخبز وأكل الكعك قراءة 50 آية. أبو الوفاء هذا كان من أذكياء العالم، له الفكر العاطر والإلهام الماطر والجهد الظاهر والوجه الباهر، كان عنده رزمة ورق كانت عند رأسي، قال: هذه الوقت الراحة. فكان إذا أراد أن ينام لا ينام حتى يكتب 10 أوراق ويسميها صيد الخاطر أو الفنون. خرج الفنون هذا في 700 مجلد، وهو أكبر كتاب عند المسلمين إلى الآن، وهو موجود مخطوط، نسأل الله أن يسهل خروجه للمسلمين. 700 مجلد فقط في وقت الراحة. ابن تيمية شيخ الإسلام يقول: لا أترك الذكر أبدا إلا لإجمام روحي لأستأنف ذكرا جديدا. ويقول إنها تتعلق بي الحاجة، فأستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله علي. وكان إذا أراد مسألة لا تفتر لسانه من الاستغفار حتى يفتح الله عليه المسألة. سبحان الله، أيخيب الله السائل؟ أيخيب الله المستغفر؟ ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. إذا علم هذا فإن الصالحين عجبا في حفظ الأوقات. يذكر ابن حجر أن البخاري كان يقرأ القرآن في رمضان 30 مرة، وذكر الذهبي عن الشافعي أنه قرأ القرآن في رمضان 60 مرة، ختمة في الليل وختمة في النهار، هو حفظ الوقت. هذا ما ورد عن الصالحين. قيل لخالد بن معدان أحد الصالحين من التابعين: كم تسبح في اليوم؟ فسكت، فقال: كم تسبح؟ قال: أسأل الله أن ينفع بما أقول، علّه أن يقتدي بك مقتد إذا أظهرت بعض العمل. قال: أسبح 100,000 تسبيحة. قال ابن رجب: فلما أتي به وفي جنازته إلى القبر اختلس من بين أيدي الرجال، فرأوا أن الملائكة حملته إلى القبر. هذا ذكره في جامع العلوم والحكم في كتاب الذكر. أما واقعنا المعاصر فإنه ينظر إليه بلهف وحسرة، وهو واقع نسأل الله أن يبدله إلى أحسن منه. نحن بما فينا الجلوس والمتكلم وغير الحضور ننقسم 3 أقسام. أما القسم الأول فهؤلاء حافظون لأوقاتهم، مراعون لساعاتهم ودقائقهم وثوانيهم رجالا وإناثا. هؤلاء خافوا من لقاء الله عز وجل وأعدوا لموعود الله وقربوا الأعمال الصالحة للقرب من الله عز وجل. هؤلاء مشكورون مذكورون في الملأ الأعلى. أما ليلهم فمن أحسن الليل، ستر وعفاف ومناجاة للواحد الأحد. إذا أتى أحدهم إلى فراشه، هذا برنامجه اليومي، إذا أتى إلى فراشه توضأ وضوءه للصلاة، على حد قوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب في البخاري: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. فيأتي أحدهم فيسلم نفسه لباريه سبحانه وتعالى على الفراش، فيتذكر بانطراحه على الفراش انطراحه في حفرة ضيقة. نسأل الله أن يوسعها علينا وعليكم. أتى سفيان الثوري ضيفا عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليمني، فلما عشاه عبد الرزاق قال: قم نم. فأتى سفيان لينام فتقلب على فراشه ثم قام فتوضأ ثم صلى، ثم أتى لينام فتقلب ثم قام فتوضأ فصلى، ثم أتى لينام فتقلب ثم قام فتوضأ فصلى. قال عبد الرزاق: ما لك لا تنام؟ قال: كلما أتيت لأنام والله تذكرت القبر فطار النوم عن عيني. ولذلك ذكر الذهبي أنه من أخوف الناس على الإطلاق، سفيان الثوري من أخوف الناس، حتى بال الدم من الخوف، بال الدم هو من الخوف. يقول أحد الصالحين: نام عندي سفيان الثوري فأظنه توضأ في ليلة واحدة 60 مرة، والخبر في سير أعلام النبلاء. يقول: نام عندي ليلة واحدة شاتية باردة أظنه توضأ 60 مرة، ونام مرة هنا في منى، نزل حاجا فنام هناك مع رفقته فكان يخرج منهم، قالوا: وكان يدخل بين الصخور في وسط الليل ويتوضأ ويصلي 2 ركعتين حتى انجرحت إصبعه في آخر الليل من صخرة، فقال: يا دنيا يا دنية، حتى المذنبين تجرحينه؟ وهو يعني يعتبر نفسه من المذنبين. يقول: تجازين أنت المذنبين؟ أما يجازيهم الله عز وجل، لكن بأسباب، فانظر كيف حاسب نفسه في هذه. إذا علم فهؤلاء الصالحون الذين نسأل الله أن يبلغنا منازلهم، وهم بين أظهرنا شباب كثير ورجال كبار في السن وشيوخ ونساء صالحات وبنات عابدات حافظات للغيب بما حفظ الله، هؤلاء إذا أتوا إلى فرشهم توضأوا وأسلموا نفوسهم إلى بارئها، وقبل أن يأتوا إلى الفرش أخرجوا كل غل وحقد وحسد من قلوبهم فأخرجوه خارج البيت، وناموا ونفوسهم راضية على المسلمين. ولذلك كما تعرفون في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار دخل مرارا وهو متوضي وماءه يتقاطر من لحيته وحذاءه بيده اليسرى، فيقول عليه الصلاة والسلام 3 مرات: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فيدخل هو فيتكرر دخوله 3 مرات. فذهب معه ابن عمرو فرأى عبادته في الليل، فإذا هي ما هي تلك العبادة التي يظن؟ فلما أراد أن يفارق سأله، قال: هذه عبادتي، ولكن والله ما نمت ليلة وفي قلبي غش لأحد أو غل على أحد أو حسد لأحد. قال ابن عمر: تلك المنزلة التي بلغتك منازل العارفين ونحن ما استطعناها، أو كما قال. فهؤلاء الصالحون إذا أتوا إلى فرشهم أسلموا نفوسهم إلى الله وناموا على خير. يقول الإمام أحمد لابنه عبد الله: إذا أردت أن تنام فانوي أن تقوم في الليل، فإن كنت استطعت أن تقوم كتب الله لك أجر القائمين، وإن لم تستطع كتب الله لك أجر الناوين، يعني ناوين بالحسنات، فتنام على خير أن تقوم في آخر الليل. فينامون، فمنهم من يوتر قبل أن ينام، وهذا برنامج المسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قال أبو هريرة في الصحيحين وغيرهما: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعها حتى أموت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى. فيوترون قبل أن ينامون، ثم ينوون القيام، ويسبحونهم على مضاجعهم 33، ويحمدون 33، ويكبرون 34، وهي خير من مما في الأرض ذهبا وفضة، ويقرؤون آية الكرسي والمعوذات، ثم يسبحون حتى يضم أحدهم النوم. هؤلاء إن قاموا من الليل فخير وخير ونعمة، وفي الثلث الأخير حين يتنزل الجبار إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا استيقظوا صلوا، وإلا فلا تفوتهم صلاة الفجر. يريد أحدهم أن يقطع رأسه ولا تفوت صلاة الفجر، وعلامة ما بيننا وبين أهل النفاق صلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه من ذمته بشيء أدركه، ومن أدركه كبه على وجهه في النار. فإذا أتى صلاة الفجر قاموا إليها. يقول ابن القيم: يقومون كأنهم يقومون من قبورهم، يقول أحدهم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فيتفكر باستيقاظه من على الفراش، استيقاظه يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. فأول ما يتبادر إلى ألسنتهم ذكر الله، فلا يذكرون منصبا، ولا يذكرون مالا، ولا يذكرون ولدا، ولا يذكرون وظيفة، ولا يذكرون سيارة، ولا يذكرون صاحبا، وإنما يذكر الله، يذكرون الله: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. فيقولون ويسبحون ويحمدون، ثم يأتون لصلاة الفجر، فيؤدون سنة الفجر بعد الأذان بخشوع، ثم يقربون من الإمام فيستمعون للقراءة: إن قرآن الفجر كان مشهودا، غذاؤك اليوم ووجبتك الروحية الأولى القراءة، سماع القراءة من الإمام في صلاة الفجر، تفتح نفسك على قراءة الإمام. ولذلك يقول ابن القيم: احرص أن تقرأ من الإمام في صلاة الفجر، واحرص أن تسمع ماذا يقول، فإن الملائكة تستمع معك. الملائكة ينزلون في صلاة الفجر يستمعون للقرآن: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا: تشهده الملائكة. فحاول أن تكون في الصف الأول عن يمين الإمام، وهذا أول برامجك. فإذا صليت الفجر وأديت الأذكار الصباحية كان لك ورد صباحي، نقول: ما لقلوبنا ماتت، نقول: ما لقلوبنا قست، نقول: ما لنا نتشرد عن الذكر، نقول: ما لنا لا نجد تدبرا للقرآن، لأنه ليس عندنا زاد للروح. أما المطاعم والموائد فكثيرة، ما تركنا نوعا من الفاكهة، ولا نوعا من اللحوم، ولا نوعا من المرطبات، ولا من المشهيات إلا أكلناه، لكن أما الروح فقد أهملناها. يا متعب الجسم، يا من حرص على جسمه، يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولذلك غذاء الروح تركناه، القرآن، تدبر القرآن، الأذكار الصباحية التي صحت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية يؤلف فيها كتاب ابن القيم الصباح: هل قرأ منا الرجل والمرأة، أو علم أهل البيت كيف يجلسون بعد الفجر ولو 10 دقائق؟ 10 دقائق تكفي أن يجلسون للأذكار الصباحية التي صحت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، تتعوذ من الشيطان، تهلل 100 تهليلة، تذكر أحاديث الاستغفار، تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن كنت من الصابرين مكثت في المسجد حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الشمس أقصد، ثم صليت ركعتين وخرجت، فهو تعادل عمره، وفي بعض الألفاظ حجه وعمره تامة. والحديث صححه وكثير من أهل العلم. ثم تخرج إلى أعمالك بأمانة، إن كنت موظفا أديت عملك بأمانة، وإن كنت أستاذا، وإن كنت طالبا، وإن كنت أنت أيتها الأخت المسلمة معلمة أو موظفة أو في البيت مربية، أديت على أكمل وجه، وخفت من علام الغيوب الذي يرى الإنسان حين يقوم وتقلبه في الساجدين. ثم تحافظ على الصلوات جماعة بأذكارها وخشوعها وخضوعها، ولا تفوتك ركعتي أو ركعتا الضحى، ويكون لك حزب من القرآن. من ليس له جزء في اليوم من القرآن وهو يقرأ القرآن فليعتبر أنه مفرط ومضيع. 30 يوم يمر عليك وأنت لا تقرأ القرآن، شيء عجيب وخبر غريب. 30 يوم لا تختم القرآن من المآسي والله. وجد من بعض الشباب أنه يقتني المجلات، من المجلات الإسلامية، فيا حبذا وأهلا وسهلا، لكن بقدر، حتى هي بقدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكن قل لي من يقتني هذه المجلات الخليعة فيطالعها ويحفظ ما فيها ويملأ عينيه بما فيها من صور ويملأ قلبه بما فيها من شك وريبة ونفاق؟ هي تملأ القلب نفاق، تملأ القلب نفاقا ورياء وبعدا وشكا عن الله الواحد الأحد. فالقرآن يختم في الشهر على أقل تقدير، فإذا أتت لهم الصلوات هبوا إليها، ولا تفوتهم العشر الركعات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين بعد قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر في بيته. وهذا حديث صحيح، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن من داوم على ترك هذه العشر فهو فاسق، فاسق من داوم على ترك هذه العشر. فبرنامجهم هنا، وثم يحفظون عيونهم ويحفظون أسماعهم ويحفظون ألسنتهم ويحفظون أيديهم ويحفظون أرجلهم ويحفظون فروجهم من المعاصي. أما هذا الصنف، هؤلاء السعداء، ونسأل الله أن يجعلنا منهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الآيات. هؤلاء صنف أول. من مواصفات هذا الصنف أنه حرم على سمعه الحرام فقاطع الأغنية، وحرم على بصره الحرام فقاطع النظر إلى محرمات المسلمين، الفيديو المهدم المخرب، الصورة الخليعة الماجنة، كل ما يشغيه عن طاعة الله. وحرم على يده الحرام وتناول الحرام والبطش في الحرام، وحرم على قلبه الأفكار المردية والعقائد الباطلة. أما الصنف الثاني فهم قوم مقتصدون في العبادة، يختلبون ويخلبون، يأخذون ويعطون، مرة لهم ومرة عليهم، مرة يرسبون ومرة ينجحون، لا هم بالراسبين الراسبين ولا هم بالناجحين الناجحين، مثل المريض المحموم، ليس بميت وليس بصحيح. مرة تجدهم من السعداء ومن الأخيار، ومرة في حثالة المعاصي. تتقلب قلوبهم، والله مقلب القلوب والأبصار. ما يثبتون على وتيرة، يسمع أحدهم القرآن فيهش ويبكي ويرتعد وترتعد فرائصه، ولكنه يذهب فيستمع إلى الأغنية في بيته فيتأثر من الأغنية، يأتي إلى المصحف فيقرأ ويتدبر، ويأتي إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم فيحب السنة، ولكنه يخرج فيأخذ المجلة الخليعة التي عليها صورة المرأة الفاتنة فيطالعها بشغف وقلبه يتقطع. يجلس مع الأخيار والدعاة والعلماء والصالحين فيحبهم، ولكنه يكفر ذاك المجلس بالجلوس مع السيئين في المقاهي والملاهي وفي مجامع السوء والعياذ بالله والدمار. فإن قلت هذا مستقيم صدقك نصف النهار ثم كذب قولك في آخر النهار، وإن قلت هذا فاسق منحرف رأيته في صفوف المصلين ويحضر المحاضرات مع الداعين ومع المسلمين ومع الصائمين، وإن قلت فات ما فات، وإن قلت حي ما حي، وهذا مريض معلول وشفاؤه سهل ويسير ولا يوجد إلا في صيدلية محمد عليه الصلاة والسلام. شفاؤه التوبة النصوح، وهذا شأن الكثير منا، فإنك تجدنا نحافظ على الصلوات ولكننا نختلب ونخلب ونجرح من السيئات، حتى يقول ابن الجوزي: أحدهم يأتي في المساء ووجهه مجروح من المعاصي والخطايا، ما ينام إلا وقد اختلب كثيرا، ويأتي على فراشه وقد عصى، أطلق نظره في النهار، سمع أغنية، حضر مجلس باطل، نظر إلى فيديو، نظر إلى صورة متبرجة، قال كلمة نابية، لعن، شتم مسلما، اغتاب مسلما، ظن السوء، حقد على مسلم، فيأتي وجهه لا زال حي لكن فيه خدوش وجروح، وهذا لا يعالجها إلا طبيب البشر صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف ينصح بثلاث نصائح: أولها أن يجدد توبته على الله أن يتداركه، فما بقي عليه والهداية والاطمئنان إلا خيط بسيط، والنفوس ثلاثة: نفس هذا أم لوامة، وأما الأول الذي وصفناه فمطمئنة، يقول سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اطمئن، أصبح كالرجل الواثق الذي يقود سفينة على البحر، سفينته قوية وليس هناك رياح هوجاء، وهو مطمئن من مصيره، فنفسه مطمئنة والحمد لله. زمام عينيه بيده، وزمام لسانه بيده، وزمام أكله وشربه بيده، يعرف ما هو مدخله، من أين يأتي راتبه، من أين يأكل ويشرب، ماذا يمول عائلته، فهذا نفس مطمئنة. والثاني لوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني فيه خير لكن نفسه لا زالت، يقول الكذبة، يقول الكذبة فيعض أصابعه ويقول: لماذا كذبت، لماذا فجرت، لماذا خنت، ويسمع الأغنية فيعض أصابعه ويندم ويقول: حسبنا الله، إنا لله، استغفر الله، كيف أسمع الأغنية، أنا مسلم، لكن يعود في اليوم الثاني فيستمع الأغنية، يجلس مع جلساء السوء فيقوم عنهم وينفض ثيابه ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف أجلس معهم، استغفر الله، ثم يعود معهم. فهذه نفسه لوامة. والصنف الثالث: نعوذ بالله من أن نكون على طريقتهم، ونسأل الله النجاة ونسأل الله الثبات. صنف عطلوا الفرائض، يصلون دبارا، إن سمعوا المؤذن وله راحة واطمئنان وعنده فراغ في الوقت، نظر إلى ساعته وليس عنده ارتباط من رحلة أو نزهة، ذهب إلى المسجد، ركع مع الناس. أنا أتحدث عن المسلمين، ما أتحدث عن الكفار والمنافقين. الثلاثة الأقسام كلهم مسلمون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذا الصنف الثالث يحضر المسجد، فإن صلى فبها ونعمت، وإن خرج وأتته الفريضة الأخرى ما وجد لها بالا تركها، يؤذن بجانبه ما يصلي في المسجد، يأتي إلى البيت والبيت خلية عشعشت فيه كل معصية، امرأته متبرجة، ابنه متهتك سائب ضائع، الأغنية تصاحبه صباح مساء، المجلة الخليعة عند رأسه، الصور العارية معلقة على جدران منزله، جلاسه كل عاص لله، مسك البيت الدخان، سواكه السجارة، نوافله الغيبة في أعراض الناس، تسبيحه الاستهزاء بالصالحين، ينبذ كل أحد، يريد أن تشع الفاحشة، يتبشر إذا سمع خبر عن المرأة كيف تتحرر المرأة عن دعاة المرأة ودعاة خروج المرأة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا نفسه أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، وهذا ننصحه وندعوه من هذا المكان أن يعود إلى الله وأن يجدد توبته، وأن يخرج من ورطات المعاصي والذنوب والخطايا، فإنه تورط ورطة والله ما بعدها ورطة، وقيد نفسه بحبل لا يفكه إلا علام الغيوب، وأسر نفسه في حبس عظيم وفي سجن طويل وفي أسر مديد. فنسأل علام الغيوب ونتوسل إليه أن يفك أسرنا وأسره، وأن يهدينا سواء السبيل. وهذا واجب الدعاء من الأساتذة والعلماء والمصلحين والصالحين، أن يوجهوا الجيل المسلم. إذا علم هذا فلا أعلم أثمن من الوقت والحياة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يا من عاش لله ويا من يموت يريد أن يموت لله، احرص على دقائقك وثوانيك. المال إذا ذهب أعدته وحصلته، والشباب إذا ذهب ففي العمر بقية، والمنصب إذا ذهب فهناك مناصب أخرى، والوظيفة إذا استقلت منها فهناك وظائف أخرى، لكن الدقائق والثواني والأيام والليالي لا تعود إليك، فاغتنمها في مرضاة الله، وازرع فإنك سوف تحصل. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا، ويسأل ربنا عن كل شيء. فيا أيها المسلمون، يا أيها الفضلاء، يا من أراد أن يخرج نفسه من حبس المعصية ومن رق المذلة والصغار، عد إلى الواحد القهار. عل الله أن يتوب علينا وعليكم، وعل الله أن يصلح لنا ولكم ما ظهر منا وما بطن، وأن يوفقنا وإياكم للخير. وما بقي من الوقت فنسمع فيه الأسئلة والحوار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة نسأل الله العون والتشديد والهداية على إجابتها. يقول الأخ: أنا شاب أحفظ من كتاب الله والحمد لله ما يسره الله لي من الأجزاء، ولكن عندما أريد أن أراجع ما حفظت أو أقرأ القرآن عامة يأتيني والعياذ بالله قسوة قلب وضيق في النفس. أسأل الله تعالى برحمته أن يبعده، أرجو منك أن ترشدني إلى طريقة سليمة. أولا أرشدك إلى أمور، منها أن تكثر من الاستغفار والدعاء والابتهال إلى الله أن يشرح صدرك، فإن شرح الصدر من أعظم العطايا التي يعطيها الله العبد. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله عز وجل يوم أرسل موسى قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فأتاه الخبر مفاجأة كأنه قذيفة على صدره، قال: رب اشرح لي صدري. أول ما تكلم قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فأنت اسأل دائما في السجود وفي أدبار الصلوات وفي كل وقت أن يشرح الله لك صدرك. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ يقول: فتش في خباياك وابحث في جوانحك، أما شرحنا لك صدرك فوجعلناه فسيحا وسيعا. هذه من أعظم المنن. وإذا كانت لك والدة كما قال الإمام أحمد فاسألها أن تدعو لك. جاء رجل أخوه مقعد حائر في البيت، قال الإمام أحمد: عندي أخ مقعد نريد أن تدعو له. قال: عنده والدة؟ قال: نعم. قال: اذهب إليها وقل لها تتوضأ وتصلي ركعتين وتدعو له. فذهب إلى والدته فقال لها، فقامت فصلت ركعتين بعد أن توضأت ودعت، فقام يمشي في البيت. فإذا كانت لك والدة أو والد فسأل منهم الدعاء أن يدعون لك. خاصة أني أطلب منك أن تذهب إلى الحرم، إلى المسجد في أدبار، إلى المسجد الحرام لما جعل الله في تلك البقعة من الخير كما قال ابن كثير، وأن إذا صليت أن تدعو الله كثيرا، وإذا شربت من زمزم أن تدعو الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ماء زمزم لما شرب له، فعسى الله أن يشرح صدرك. الأمر الثاني: لا تكثر على نفسك من الأحزاب والأجزاء، لأن بعض الناس يثقل على نفسه وربما أرهقها، فخذ العبادة باقتصاد وبفقه في الدين وبتعقل. خذ في اليوم جزء أو جزئين على قدرتك، قد علم كل أناس مشربهم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فإنك يمكن أن رأيت إنسانا مستطيعا يقرأ في اليوم 4 أجزاء أو 5 فقلدته، وجهدك أقل، فعليك أن تأخذ وردك أنت وحزبك أو كفايتك أو أقل من كفايتك قليلا وتستمر. ومنها أن تكثر كذلك من الصدقة، لأن الصدقة تشرح الصدر. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصف المتصدق برجل والبخيل برجلين عليهما جبتان أو لامتان أو عليهما درعان، وهو الصحيح. فكلما أنفق المتصدق كلما توسعت كلما توسع درعه ولامته، وكلما أمسك البخيل كلما ضاقت، حتى يقول أبو هريرة لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينزعها هكذا من عند ثديه ولا تنتزع. قال أهل العلم كابن القيم: أكثر ما يوسع الصدر الصدقة والمعروف للناس وحسن الخلق مع الناس واستقبال الناس والبشاشة مع الناس، هذه توسع الصدر. نسأل الله أن يشرح صدرنا صدورنا وصدرك، وأن يهدينا وإياك سواء السبيل. يقول الأخ: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه؟ وحيث أن العمر محدود فكيف ينسأ؟ معنى الحديث، وهو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبارك له في عمره وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ينسأ يؤخر، والنسية هي التأجيل والتأخير. من أراد أن يؤخر الله له في عمره فليصل رحمه. والسائل يقول: كيف يؤخر له في عمره والله حدد عمره؟ هذا سؤال تعرض له أهل السنة بالبحث، ويجاب عنه بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقال: العمر هو العمر، والله كتب في كتاب عنده آجال الناس فلا يزاد فيها، لحديث رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان يوم قالت: اللهم أطل عمر أبا سفيان وأخي معاوية، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، ولو سألت لهم المغفرة كان خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالآجال لا تتغير، وإنما يؤخرها ويبارك الله فيها بالبركة باستثمارها في الطاعة. هذا عمره 60 وهذا 60، هذا يصل رحمه فيبارك الله له في هذه 60 فيستثمرها في الطاعة، وهذا يقطع رحمه عمره 60 لا ينقص ولا يزيد، لكن ينغص الله عليه حياته ويضيع الله عليه أوقاته. كرجلين اثنين، هذا جالس في ساعة في مسجد يقرأ القرآن أو يحضر محاضرة أو يقرأ كتابا إسلاميا مفيدا ساعة واحدة، وهذا الرجل في بيته يسمع أغنية أو يعصي ربه أو يغتاب في مجلس، هذه ساعة 60 دقيقة وهذه 60 دقيقة، ولكن ذاك حصل وبارك الله له في الساعة، وهذا ساعة ولكن نكد الله عليه ونغص عليه هذه الساعة. هذا مثل ذلك. وقيل الجواب الثاني إن الله عز وجل يكتب في عنده سبحانه وتعالى أن هذا يصل رحمه فيزيد في عمره، أنه يكتب عنده سبحانه وتعالى أن هذا يصل رحمه فيزيد في عمره، وذاك لا يصل رحمه فيبقى عمره هو العمر. يقول: أناس يدعون بأنهم طلاب علم ولكنهم يتكلمون عن أناس لا يعرفونهم، ويقولون بأنهم لا يصلون وأنهم منافقون وأنهم غشاشون، وهؤلاء الناس أعرفهم من سنين وقد نصحتهم فلم ينتصحوا، فما رأي الإسلام في هؤلاء؟ الأحسن ألا يقال في استخدام العبارات ما رأي الإسلام. الإسلام ليس له رأي، الإسلام محدد ومقنن بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أما رأي الإسلام أو رأي الدين أو رأي محمد صلى الله عليه وسلم فليس لهؤلاء رأي، إنما هو وحي وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فمنتشرون، ونسأل الله أن يتوب علينا وجميع المسلمين. أناس يرمون بالظن في أعراض الناس و نصبوا أنفسهم حكمة على الناس وعلى أعراضهم وعلى أديانهم، يتهمون الناس بأدنى تهمة ولكنهم لا يبرئونهم ولو أتوا بالحسنات كالجبال، يرون الصلاح ويرون صلاتهم ويرون استقامتهم ومع ذلك لا يبرئونهم. فإذا خطر لهم خاطر من شيء شكوا فيه وقالوا مبتدع ضال خرافي متخلف دجال، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن عدي وفي سنده نظر يقول لأحد الصحابة: على مثلها فاشهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنا أطلب من هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله في أسمعهم وأبصارهم وأن يكفوا عن أعراض المسلمين. يقول الشافعي: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعرضك محفوظ وعرضك صين، لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. يقول: إن لي إخوان وهم أكبر مني سنا ولكنهم لا يشهدون الصلاة في الجماعة وهم يستمعون الأغاني مع أصحابهم، وإنني كلما أحاول أن أنصحهم لا أستطيع لأنني لا أعرف أو أعرف أنهم يكرهون مني ذلك ويغضبون مني ويخاصموني، فماذا أفعل؟ أنصحك بأمور ثلاثة: أولها اللين معهم ومناصحتهم بالتي هي أحسن، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، وإنك لعلى خلق عظيم. يرسل الله موسى عليه السلام إلى شيخ الطغاة أكبر دجال في الأرض فيقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودخل رجل على هارون الرشيد قال: اسمع يا هارون، إن عندي كلاما شديدا. قال هارون الرشيد: والله لا أسمع، والله لا أسمع، والله لا أسمع. قال: ولما؟ قال: أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأولها نطلبك أن تلين في عباراتك وفي أسلوبك ومعاملتك مع إخوانك، على الله أن يريهم من معروفك ومن تعاملك ما يخجلهم، لأن بعض العصاة يخجلون من التعامل، من حسن التعامل. إنسان تريد أن تدعوه قدم له أشياء، رصيد يراك في الزيارات، في الخدمات، في شيء من مرافق الدنيا قد فعلت، يخجل إذا نصحته فينقاد لك. يقول أبو الفتح البستي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والأمر الثاني أن تجعل غيرك يقوم بهذه المهمة، مهمة الدعوة، فإن الناس يقبلون من غير أقاربهم. ولذلك أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر ما شنوا عليه أنه قريب، حتى يذكرهم الله عز وجل يقول: وما صاحبكم بمجنون. والعرب تقول الأقارب عقارب، فهو قد لا يقبل منك، لكن أرسل عليه بعض الدعاة، استزر بعض المشايخ، بعض العلماء، بعض طلبة العلم، علهم أن يؤثرون. المسألة الثالثة: استخدم الدعوة غير المباشرة، من إهداء الشريط، وضع الشريط الإسلامي في سيارته، وضع كتيب صغير عند مخدته، إهداؤه بعض الكتب الإسلامية، بعض المقالات، بعض الرسائل، بعض اللفتات العجيبة في المجلس التي لا تشير إليه، كأن تتحدث كلاما عاما، وهو أسلوبه صلى الله عليه وسلم عدم التشير، يقوم أمام العصاة فيقول: ما بال أقواما يصنعون كذا وكذا فيفهمون والناس لا يفهمون من هم. وثم إني أطلبك أن تدعو له أحد العوام لكنه داعية، عامي ليس عنده علم، يخبرنا بطريقته في دعوته لرجل، يقول: كان هذا الرجل مارد من المردة، فاجر من الفجرة، أردت أن أدعوه، فأول ما بدأت معه دعوته في عزيمة، فلما أتى لي وأكرمته ما كلمته بشيء، ذهب. ثم تركته بعد فترة فأهديت له هدية، ثم تركته بعد فترة فقمت في آخر الليل وصليت ركعتين وسألت الله أن يهديه، ثم زرته أنا وبعض الصالحين فدعوناه فاستجاب، فهو من أحسن الصالحين اليوم. يقول الأخ: صور الحيوانات مثلا على الشراشف والبطاطين وملابس الأطفال المستخدمة، هل هذه الأشياء الرسوم عليها، هذه التصاوير، حلال أم حرام؟ الأولى والأحوط للمسلم أن يجتنب هذه الأمور فيما ذكر في الشراشف والبطانيات وملابس الأطفال، الأولى لعموم النهي عن التصوير ولعن المصورين، ولأحاديث أن الملائكة، هو حديث صحيح، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولكن من حيث الجواز جائز في هذه الأمور إن شاء الله، لحديث البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فرأى نمرقا فيه تصاوير فهتكه صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة في رواية مسلم: فأخذتهما فجعلتهما وسادتين يتكئ عليها صلى الله عليه وسلم. وكثير من علمائنا اليوم يقول: لا بأس باتخاذها كوسائد ومخدات تبتذل، فإذا كانت في البطانيات وتبتذل وفي الشراشف فلا بأس، لكنني أقول لك الأولى بك كمسلم وداعية وطالب علم وخير ألا تكون في بيتك، لتخرج من مغبة النهي ومن القرب من الشبهات والمحذورات. أما من حيث الجواز فأسأل الله أن يكون، لأنه يبتلى بها الناس كثيرا، أن تكون جائزة، لحديث عائشة. كيف يجاهد المرء نفسه؟ هذا يحتاج إلى حديث طويل، لكن يقول سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وما تقرب إلي عبدي بمحب ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ليس في الإسلام أغازي ولا طلاسم ولا فلسفة، الإسلام سهل ميسر، صلاة وذكر ونوافل وصيام وقراءة قرآن وقرب من الله الواحد الأحد، فيقربك سبحانه وتعالى. فأكثر من الاستغفار ومن التوبة. وأوصيك بثلاث وصايا في المجاهدة: أولها المحافظة على الصلوات الخمس جماعة، فإنها تبعدك عن السوء والفحشاء، وتجعل بينك وبين الفاحشة كما بين المشرق والمغرب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. من يحافظ على الصلوات الخمس بوضوء وخشوع وركوع لا يزني، من يحافظ على الصلوات الخمس لا يسرق، من يحافظ على الصلوات الخمس لا يغش إن شاء الله، من يحافظ على الصلوات الخمس لا يتناول المخدرات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الأمر الثاني أن تجالس الصالحين، فإنهم يغذونك بالإيمان ويغرسون في قلبك شجرة التوحيد وينمون ما عندك من خير. الأمر الثالث أن تتخلى عن المعاصي، هذا التخلية قبل التحلية، بصرك تحفظه، سمعك تحفظه كذلك، يدك رجلك فرجك بطنك وما يدخل فيه من طعام حينها يحفظك الله عز وجل. يقول: لماذا لا نرى تلك الروح الإسلامية والمجتمع وعودة المجتمع على ما كان عليها، وكما يقول على الرغم من كل هذه الجهود التي يبذلها الدعاة؟ أولا اعرف قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلي الأرض من أعدائه، والله سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والقلة دائما معها الخير. ولا بد للدعاة أن يفهموا مسألتين: المسألة الأولى أنه لا يمكن للأرض جميعا أن تتطهر من الكفر والنفاق، هذا مستحيل، شبه مستحيل من آيات القرآن والأحاديث أن تكون الأرض كلها بلا وجود كافر، هذه مخالفة لسنن الله. الأمر الثاني الذي يفهمه الدعاة: لا يحملهم هذا على وجود الكفر ووجود الشيوعية ووجود الإلحاد والمذاهب الأرضية أن يقولوا: أجل نجلس في بيوتنا. لا، لا يحملهم هذا، بل يبذل الجهد ويبذل الطاقة ويستغل الوسائل كل ما جد في الدعوة وينسق وينظم ويتكاتف من أجل نشر الخير، والنتيجة أن الله سبحانه وتعالى سوف يصلح الحال. أما ما ترى وما ذكرت فالحمد لله، الخير طيب، وهذا الوقت في عالمنا المسلم وخاصة في بلادنا أحسن مما يقارب من قبل 7 سنوات الآن، والحمد لله شباب متجه إلى الله، طلبة علم، حلقات علم، دروس، محاضرات، دعاة يتحركون في الأقاليم، في البوادي، في القرى، تنسيق، تفاهم بين أهل العلم وبين الدعاة، إقبال على الصلوات، انتشار الكتاب الإسلامي، انتشار الشريط الإسلامي، انسحاب الأغنية من الساحة، انسحاب المجلة الخليعة، دعوة النوادي إلى الإسلام، تبنيها فكرة دعوة الإسلام، استقبال كثير من المسؤولين الدعاة، المناصحة، كلها والحمد لله تبشر بالخير، ولو أن هناك نواقص لكن البشر لا يخلون من نقص. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 6056669، فاكس 6051110، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.